الإذاعة المصرية بالتعاون مع الشؤون المعنوية للقوات المسلحة تقدم حدث عندما مر مثلنا. تأليف عماد مطاوع. بطولة عفاف شعيب، طارق دسوقي، حلمي فودة، نادية رشاد. إخراج محمود محجوب. إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة هنا القاهرة. يا ولاد، يا سهير، يا هند. أيوة أخيرا. الله عليك يا نصر، هو ده الكلام. الحمد لله نجي اليوم اللي يتاخد بطرك يا جمال يا ابني. وبعدين معاكي بقى، ده كلام، احنا لازم نفرح كلنا مش نعيط. افرحي يا ماما، وادعي ربنا يسلم جنودنا ويرجعهم بالسلامة يا رب. يا رب يا رب يا رب يكمل نصرتنا ويسلمهم يا هند يا بنتي، ويرجعك يا حمدي يا ابني سالم غانم انت واللي معاك. يا رب كملي دعواتك عشان هند ما تزعلش، كملي. وبعدين معاكي بقى يا دكتورة، ها انت بتجري شكلي ولا ايه؟ وهو انا قدك؟ ده انت صحفية قد الدنيا يا هنودة. انا بس كنت عايزة ماما عليا تدعي لحضرة الضابط رأفت، ربنا يرجعهم كلهم بالسلامة يا ولاد. انا لازم انزل حالا دلوقتي واروح المستشفى، لازم اقوم بدوري. طب ازاي يا بنتي؟ ده انت ممكن تولدي في اي لحظة. مش هقدر اقعد في البيت يا ماما عليا، هتجنني لو ما شاركتش. وانا كمان هنزل فورا على الجورنال، كل واحد لازم يقوم بدور في اللي بيحصل ده، مصر كلها لازم تشارك. تعيش يا مصر. العدو بيقوم بإطلاق حرب كثيف من الدبابات يا فندم، وفي ستارة قوية من الصواريخ المضادة لدباباتنا. نسبة خسائرك كام؟ خسرنا 10 دبابات لحد دلوقتي يا فندم. وقف التقدم وانتظر التعليمات. تمام يا فندم، علم ونفذ. وبعدين يا فندم، مركز العدو في محور مثلا بيشكل عائق قدامنا كده. يا حمدي، العدو استفاد من الموقع وقدر يعمل نقطة حصينة، ومركز متلة بيقوم بالتشويش على أجهزتنا، بيجمع معلومات مهمة عن قواتنا ومواقعها. يبقى لازم نسيطر على مركز العدو في متلة بأي تمن يا فندم. ده مركز محصن بشدة بسرايا مشاة ميكانيكي وسرايا دبابات ومخصوفات. بعد عبورنا القناة ما بقاش في حاجة مستحيلة علينا يا فندم. يعمل خطة وقدر الموقف يا حمدي كويس، وربنا معانا. ايه بتعمل ايه يا سرافت؟ تمام يا فندم. اقعد بلاش رسميات. خير؟ مالك راجع من عند القائد مغين كده؟ ولاد الهرمة، هو في غيرهم؟ انا علشان كده عامل ملاية رمل وراسم عليها الموقع وتحصيناته، وده من واقع المعلومات اللي وصلت لنا. وكمان تسلم يا رافت، هو ده. خير يا حمدي؟ انا قلت حاجة مهمة للدرجة دي؟ طبعا يا حضرة الملازم. مش فاهم بصراحة. كلامك ده خلاني أقرر عمل مهمة استطلاعية، ما هو ينفعش نعتمد على معلومات ما تمش تحديثها من فترة. والمطلوب يا فندم الاستعداد فورا بمجموعة من 5 أفراد، أنا واحد منهم، والمهمة عبور القناة واستطلاع وجمع كل المعلومات اللازمة عن مركز العدو في محور متل. تمام يا فندم، بس خير مالك يا رأفت؟ ممكن سيادتك يعني أنضم للمجموعة دي؟ ممكن يا حضرة الضابط، قدامك نص ساعة وتديني. تمام تمام يا فندم. أنا قلقانة عليك قوي يا دكتورة. ليه بس يا حبيبتي؟ خير؟ بقالك يومين في المستشفى، وده بصراحة مش كويس خالص على في بطنك. ما ينفعش نتأخر عن الواجب في الأوقات دي بالذات يا ميرفت. بس أنا يعني كان قصدي إيه؟ مالك؟ مالك بتقطعي ليه؟ تقصد يعني عشان أجهدت مرتين قبل كده؟ بصراحة بقى أنا خايفة عليك. يا ستي ربنا يسترها إن شاء الله، المهم بلدنا تقف على رجليها وتكمل فرحتها. يا ترى في أخبار عن حضرة الضابط؟ ربنا يسلمه ويسلم كل رجالة مصر يا رب. بس ده من حقي يا فندم. ما قلناش حاجة، لكن خلاص الأسماء اتبعتت القيادة وتم الاختيار يا ست هند. وش معنى حضرتك اللي تم اختيارهم هم الرجالة بس؟ انت عارفة ان السفر للجبهة خطر جدا يا هند. الست مش أقل شجاعة من الراجل يا فندم، وأنا من حقي أساهم في اللي بيحصل، ومستعدة أكتب إقرار أني أتحمل كافة النتائج اللي هند. أنا عارفك لما بتزن في حاجة، عموما احنا لسه في ثالث يوم للحرب، اهدي اهدي، واوعدك اني هحاول اجيب لك تصريح لتغطيه اخبار الجبهه. مبسوطه يا ستي؟ يا فندم انا مش هرتاح غير لما اسافر الجبهه واكتب عن جيشنا وعن معركه الكرامه اللي احيت الامل جوانا من جديد. زي ما توقعت بالظبط، بيسحبوا دباباتهم بالليل ويدخلوا بيها للعمق. ما هم كفاية عليهم طول اليوم قرفنا بيها. الموقع حصين جدا، العدو بيراهن على تخويفنا يا رأفت. بتفكر في ايه يا فندم؟ بفكر نقلب السحر على الساحر. مش فاهم. بعدين بعدين يا رأفت اسمع، انا عايزك تدي اشارة للمجموعة بالتراجع والانسحاب، خد بالك كويس من القنابل المزروعة. تمام سيادتك يا فندم. دلوقتي نهار بردت عليك يا حبيبي، ده انا كنت بموت كل لحظة افكر اني مش عارفة لك مكان ابرا زوره وارى لك عبد الفتح. سينا كانت قبر كبير ليك ولكتير من الجدعان اللي زيك يا جمال يا ابني. الله يرحمك يجعل الجنة مسواك يا شهيد. وحشتني قوي يا ابني، وحشتني، وحشتني ضحكتك اللي كانت مالية الدنيا عليا. بس أنا عايزك تطمن، أخوك حمدي هو وكل إخواتك في الجيش خدوا بطارك وخدوا بطار مصر، طارنا كلنا يا جمال يا حبيبي. واللي هيفكر يقرب من بلدنا تاني ملوش عندنا غير الموت. الحقيني الحقيني يا ماما الحقيني، سهير سهير مغمى عليها وقع على الأرض. إيه؟ أستر يا رب أستر يا رب. طمنا يا دكتور. لحد دلوقتي الوضع مستقر، بس ما خبيش عليكم لسه الخطر قائم. يعني ايه يا دكتور؟ الجنين مهدد وكمان الام. والحل ايه؟ احنا كل اللي يهمنا سلامة سهير. مش هنقدر ناخد قرار الا بعد ما الحالة تستقر. ربنا معاك يا سهير يا بنتي. الواضح ان الدكتورة سهير ارهقت نفسها في الايام اللي عدت، وده طبعا اثر عليها. غلبنا نقول لها تريح روحها يا ابني، لكن نقول ايه بقى؟ كله مقدر ومكتوب. ان شاء الله ان شاء الله هتبقى كويسه يا ماما، دي بقالها كام سنه نفسها في ولد، هي وابي حمدي. جمال؟ ايوه هنسميه جمال، ربنا هيكرمهم بجمال يا هند. ادعوا لها يا جماعه وربنا معاها. ربنا يقومك بالسلامه يا بنتي ويسترها معانا قادر كريم يا رب. بس دي مخاطره كبيره يا حمدي، العدو بيقوم بتدريبات عنيفة على الاشتباك الليلي. ده مجرد منظر يا فندم، لكن عمره ما عمل هجوم ليلي، وده بتيالي من خططه للمراوغة والخداع، بدليل انهم بيسحبوا دباباتهم بالليل العمق. ما تنساش ان دباباتهم مزودة بأجهزة رؤية ليلية، والاشتباك معاهم لازم يكون محسوب ولازم يتم بأسرع وقت علشان نقدر ندخل في عمق الجبهة، وكمان لازم نمنع تشويش العدو على اتصالاتنا. عشان كده يا فندم أنا بقترح أن سرية الصاعقة تبدأ الاقتحام والاشتباك بالسلاح الأبيض، بعد كده يجي دور الدبابات. استنى التعليمات يا حمدي وخليك دايما مستعد. دي قصيدة جديدة أكيد. يا ابني مالك ارتبكت ليه كده؟ اسمت حضرة الظبط. ما أنا ثابت أهو. طيب استرح بقى وقول لي بتكتب إيه؟ جواب لهند طبعا. أيوة. بس انت مش عارف ان مفيش جوابات بتوصل ولا بتتبعت الايام دي يا رفض؟ عارف. طب ما بتكتب ليه؟ انا بكتب الجوابات وبسلمها لها اول ما انزل على طول. تحبها يا رفض؟ طبعا. يا ابني مالك ضربت نخمة ليه؟ يا جدع انت ما هو لازم تكون بتحبها، مال يعني اتخطبتوا لبعض ايه يعني؟ تخليص حق. هند اكبر مكسب وكفاية ناخد حضرتك. ربنا يسعدك يا رافض ويكمل فرحتك على خير. ربنا يطمنك على الدكتورة سهير ويفرحك بولي العهد. نفسي نفسي يا رافض، نفسي تولد يلاقي بلدنا رفع راسها وتخلصها من عار الهزيمة. هتسميه ايه يا ترى؟ جمال. هسميه جمال على اسم اخويا الشهيد جمال. ولو جت بنت برضو هسميها جمال. ربنا يكرمكم ويفرحكم. الفرحة الكبيرة بجد يا رأفت يوم ما نطهر أرضنا ونغسل عار الهزيمة. احنا الحمد لله عملنا ده فعلا. لا بس لسه الطريق طويل يا رأفت. ما دمنا ابتدينا يبقى أكيد هنكمل. أكيد إن شاء الله هنكمل. يا ترى في أوامر جديدة؟ تستعجلش يا حضرة الضابط. يبقى في عملية صح؟ إيه إيدك بتاكلك؟ مش هستريح غير لما نقضي على أولاد الهرمة دول. هانت يا رأفت هانت. أنا مش مطمنة يا ماما. ليه يا بنتي كفالة الشر؟ الدكتور طلع من عند سهير وهو مسهم وحاسة انه مش مبسوط. انت هتوهجيني ليه بس يا هند؟ ما الجدع طمنا امبارح. ربنا يكدب ظنوني يا ماما. بقولك ايه، بلاش شغل الصحفيين ده. ما اقدرش يا ست ماما، ده في دمي. قولي لي يا حبيبتي، مفيش اي اخبار وصلتك عن رأفت خطيبك يا هند؟ لسه يا ماما. انا قلقانه قوي عليه يا ماما، قلقانه عليه هو وابي حمدي. ادعي لهم يا بنتي، ربنا يردهم سالمين غانمين. يا رب يا رب طمنا عليهم. ايه ده، هو الدكتور جاي يجري في الطرقة ليه؟ ايه ده، هو الدكتور جاي يجري في الطرقة كده ليه؟ خير يا دكتور؟ خير ان شاء الله، بعد اذنكم لحظة بس وحطمنكم. استر يا رب. انا قلقانة، انا قلقانة على سهير قوي يا ماما. يا رب يا رب. جاهز يا حضرة الضابط؟ جاهز يا فندم. ورجالتك؟ جاهزين يا فندم. مفيش أي اتصالات نهائيا يا حمدي؟ تمام سيادتك فندم. على بركة الله، العملية دي هتساعدنا جدا في التقدم لعمق الجبهة. أرواحنا كلها فدا مصر يا فندم. ومصر كلها فخورة بيكم وبالبطولات اللي قمتم بيها. كل شيء يهون عشان عيون مصر. ربنا معاكم. أوامرك يا فندم. نفذ يا حمدي. الاعتماد حيكون على ربنا ثم عليكم يا أسود. جاهزين يا فندم. شايفك عايز تقول حاجة يا ناوي. فرحان يا فندم، نفسي عدي أكل ولاد الفرطوس دول بسناني. ابسط يا عم، احنا هنهاجم بالسلاح الأبيض. الدبابات مش هتتدخل إلا مع أول ضوء. احنا ما عندناش أجهزة رؤية ليلية ومش عايزين نكشف تحركاتنا. اطمن يا فندم اطمن، وراك سبوع. عارف يا ناوي، أنا متأكد إن كل واحد فيكم رجالة نفسي يقدم روحه فدا لمصر. مصر تستاهل مننا كل شيء يا أسود. امتى التحرك يا فندم؟ اديني تمامك بعد نص ساعة حضرة الضابط، وإن شاء الله هنتحرك مع أول الليل. تمام يا فندم. أنا فصيلة دمي مطابقة، ممكن تاخده من دمي؟ اطمني يا أنسة، احنا جهزنا كل حاجة. ربنا معاكوا يا ابني. رغم ان الحالة صعبة وصحة الدكتورة سهير ما تشجعش، لكن ربنا معانا، احنا هنعمل لها العملية وربنا يستر. يعني ما ينفعش نأجل شوية يا دكتور؟ للأسف يا هانم، كل دقيقة تأخير مش في صالح الدكتورة سهير ولا في صالح الجنين. عشان كده لازم نتدخل جراحيا. للدرجة دي الحالة صعبة؟ للأسف. ربنا معاكو يا ابني. بعد إذنكو. يا رب يا رب خليك معانا يا رب، بحق جاه النبي حبيبك تنجيها وتاخد بيدها يا رب. يلا يا جماعة، كل واحد يزحف لموقعه واستنوا الإشارة. ابسط يا عم قناوي، أديك هتنون هناك، بينك وبين ولاد الفرطوس كم متر بس. أنا مستني اللحظة دي من أول ما دخلت الجيش يا فندم. طب خليك مستعد علشان ناخد بالنا من إشارة القائد. الإشارة يا فندم، الإشارة. على بركة الله، يلا بينا. انتوا لسه شفتوا حاجة مننا يا ولاد الفرطوس؟ احنا هنوريكم مين هم المصريين. الله أكبر، الله أكبر. خد بالك يا فندم. الدبابات تستعد للتحرك مع أول ضوء. تمام يا فندم. عايز تقرير استطلاع؟ عود ما ونفذ يا فندم. خليكم تابعين معاهم وجاهزين بقوات الدعم في أي وقت. احنا منعين الاتصال عشان نضمن سلامة العملية. تمام يا فندم. ربنا معاكم يا أسود. الحمد لله، أشكرك وأحمد فضلك يا رب. الحمد لله. ولد يا ماما، ولد ولد. مبروك يا جماعة، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا ابني. المهم طمنا على صحتها هي. ما خبيش عليك وهي لسه ما عدتش الخطر، لكن أملنا في ربنا كبير، وبعد ساعتين من دلوقتي كل شيء حيبان. ربنا يسترها معاها يا ابني. مبروك علينا جمال يا ماما. ربنا يتمم فرحتنا بقومة سهير بالسلام ورجوع حمدي ورأفت سلمين يا بنتي. تمام يا فندم، تمت السيطرة على الموقع وتأمينه. طمني عليك. الحمد لله يا فندم، إصابة مش شديدة. يا جدع فندم، إيه بس؟ هو في حد معانا دلوقتي؟ بلاش الرسميات دي. مبروك يا حمدي. يا رأفت، مركز العدو ده كان مسبب لنا صداع شديد. الحمد لله إننا قدرنا نسيطر عليه. كانوا مجهزين وتجهيز عالي جدا، فاكرين نفسهم هيقعدوا هنا على طول ولا دل. الله يرحمك يا ناوي. الله يرحمه ويرحم كل شهدائنا. لولا كان زماني. بعدين معاك يا حضرة الضابط، ما بلاش شغل الشعرة ده، تناسي اننا في حرب. تمام تمام يا فندم. كلها شوية ومع اول ضوء هتدخل دباباتنا عشان نوقف اي محاولة لتقدم دبابات العدو. اعتقد كده ممكن نتصل يا فندم. لا لسه حضرة الضابط، مع اول ضوء ولما نسيطر تمام هنفتح الاتصال مع القيادة. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. الله يسلمك يا ماما عليا. كده تقلقين عليك يا ام جمال. الحمد لله. هو فين؟ عاوز اشوفه. اهو اهو يا بنتي، سمي عليه وبالراحة بالراحة، لا يصحى ده طول الليل بيعيط. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. انت بقى اللي تعبتين التعب ده كله يا حضرة المحترم. هقوله لما يكبر على فكرة. مبسوطة يا هند؟ أديك صحتي. وماله، خليه يصحصح ويملى بصوته الدنيا كلها. كان نفسي حمدي يكون معانا دلوقتي ويشوف ابنه. ربنا يرجعه بألف سلامة ويربيه ويفرح بيه ويفرح بخلفته كمان يا بنتي. يا رب. أهم أهم أهم، نحن هنا يا ست ماما، عايزين شوية دعوات من الحلوين بتوعك دول والنبي. ربنا يتمم لك بخير يا هنودة، وعقبال ما نشيل ولادك انت كمان. يا رب يا ماما، يا رب يا رب يا رب. انت وحضرة الضابط رأفت. مبروك علينا يا رجالة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك فندم. دلوقتي لازم يتم إخلاء الموقع قبل العدو ما يرد بضربات جوية. تمام يا فندم. اللي قمتوا بيه يا رجالة شيء عظيم، بيأكد على إننا نقدر نعمل المعجزات. الحمد لله.